طيب يا شيخ، هل يشترط في دعاء النوازل في الفروض إذن ولي الأمر؟ يعني القنوت؟ إيه؟ إيه نعم، لا بد من أن يأذن ولي الأمر بهذا، لأن المسألة موكولة إليه. ولهذا لم يقنت أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نزلت النازلة، فلم يرد أن المساجد الأخرى قنتوا. ولهذا قال الفقهاء فقهاء الحنابلة إن الذي يقنت في النوازل هو الإمام الأعظم، وعللوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالقنوت ولم يقنت سواه، وبأن المسؤول عن الأمة الإسلامية هو الإمام لا كل واحد. ولهذا نرى أنه لا ينفرد أحد بالقنوت في مسجده إلا بموافقة ولاة الأمور حتى لا يحصل الفوضى وتذبذب العوام، وأن يقولوا فلان عنده غيرة على الإسلام والمسلمين يعنون الذي قنت، وفلان لا غيرة عنده، فيحصل بذلك سد لغير محله